من غير عمال يوجهونها حفرا او اقامه اقليم، بل تجري على ما تريد من غير تعب. قال سبحان ممسكها عن الفيضان، والذي امسك البحر اي يغرق اهل الارض، وهو ليس بشيء بالنسبه للجنه قادر على ان يمسك هذا النهار لا تزيغ يمينا ولا شمالا. نعم. بالنسبه للترهيب، هذا لا يقدم من بغي الحاضر بعد الايمان من مساله الدنيا او الايه الجديده. قول ايش؟ يقول حفظها، يحفظ حفظ الله من اهل الايمان، يعني من اخر حفظ القيم يكون فيها دفن الحفظ. والله اللي اراه انه يبدا من اول احسن لانه انشط له يعني أنه سالح في الآخر. أما إذا حفظ نزايع من القرآن ما هو على كل حال ينشط. لا ظاهر وقت زيارات بعض لبعض. إيه والله ذكر ابن القيم في حال الأرواح، ولكن سواء الزيارة عند الله عز وجل يوم الجمعة أو زيارات بعضهم بعض أن يتزاورون بالأشياء. والظاهر ان حتى جلوس الانسان مع خاصته واهله انه لكمال ادبهم يكون متقابلين. شيخ حسن الله اليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ظاهر الحديث انها لم ترى ولا اقول. اذا قلنا بان ادم اخرج من جنه الخلد التي سيدخلها المؤمنون، اقول كيف خرج الحديث؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، إنما المراد أهل الدنيا الآن. أما النادر مثلا أن الرسول رأى الجنة دخلها ورأى ما فيها، فهذه حالة نادرة من آيات الله. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام، يعني المراد أهل الدنيا الآن، المراد أهل الدنيا. وأن تعرف أن كل عام يمكن يخصص لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إلا عباد الله المخلصين. هذا مبتدا النقاش. إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الجملة إنكم لذائق العذاب الأليم فيها إثبات. من أين إلى أين؟ من الغائب إلى المخاطب. الغائب إلى المخاطب، ما فائدته؟ التنبيه بشدة الغائب، وفيه أول شيء التنبيه كذا، وذلك بشدة العذاب. التنبيه طيب، هذا واحد، وأصل التنبيه لكل الجهات. الثاني التابع من الغائب إلى المخاطب شدة الغائب، لأنه أبلغ في التوبيخ حيث يواجه به الموظف. طيب كراسي، لكن ليس كراسي الدنيا، موضوعه من الذهب، يعني

بيضاء أشد بياضا من اللبن، هكذا قال المؤلف إنها أشد بياضا من اللبن. والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضا، وإنما جاء أشد بياضا من اللبن في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه عرصات القيامة، فقد جاء في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. أما العسل في الجنة فوصف الله في البياض فقط الخمر، أما يصف الخمر في الجنة فوصف الله أما الخمر في الجنة فوصف الله بالبياض فقط. قال بيضاء لذة لذيذة، وهنا عبر بلذة المصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول، والذي يصح اسم فاعل اسم مفعول، لأن المبالغة بالمصدر لأن الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدر. فأنت إذا قلت فلان عدل أبلغ من إذا قلت فلان عادل، كأنك جعلته هو العدل بنفسه. فهنا وصف هذا الخمر أو هذا الكأس بأنها لذة، يعني كأنها هي اللذة لا الشيء المتصف باللذة. فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف، لأنه تعبير بالأصل عما تفرع منه، فالمشتق متفرع من المشتق منه من المصدر. لذة للشاربين، للشاربين هذه من باب التوكيد، يعني أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها، بخلاف خمر الدنيا فإنه يقول إنها كريهة عند الشرب، أما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين. هي أيضا سالمة من الآثار السيئة كما قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هل يستطيع من الفتح بوجهه؟ ثم ان الاستدبار مو باستدبار كامل، اول هو قصه كامله والشيء الثاني مو باستدبار كامل، يعني مو يخليها مثلا يسار صاحبه عند واحد، لا فانه مترك يعني مو كامل. ثم هذا بعذر وحاجه وصاحب يعذرك في مثل هذه الحاله. نعم، بقوله تعالى المخلصين ذكرنا بان المخلصين من الشيطان. نعم، جاء في صحيح مسلم انه ما من مولود يولد لابن ادم الا ولد للشيطان ولد. الا ايش؟ الا ولد للشيطان قريب له. نعم، قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا إن الله عالم عليه فأسلم. نعم. أو فأسلم. نعم. ما في إشكال، لأن لو ولد قريبه نجاه الله منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مؤكد أن الله نجاه منه، أما غيره فهو تحت يعني تحت الخطر، قد ينجو وقد ينجو. نعم. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون